على محمد وآل محمد. فصل في الواجب الكتابي والتحقيق الذي كنت من الدين والذي تعلق بكل واحد بحيث لو أكل بالكتاب أو كل لعوده على مخالفته. الواجب كما تعلمون تارة يكون حيليا ويفيد الصلاة الواجب على كل فرد وعين من أعيان المكلفين، وتارة يكون الواجب واجبا كافيا حيث لو قام بالبحث لسقط عن الآخر. ولما كانت هذه النصوص واضحة ومتكررة كان الحاجب سيئا من تكاره فيها. الواجب فصل في الواجب الكتابي في مقابل الواجب العيني، والواجب هذه عبارة الواجب الكتابي في مقابل الواجب الحيوي، والواجب الكتابي والواجب الكتابي تستخدم واختلافهما من وهو المطلوب متعدد في الواجب التحريري وفي الكتابي. المكلف والحاضر ان المحمور به متعدد في الواجب التحريري وفي الواجب التحريري. المكلف متعدد على البدن، فهناك اي في الواجب التحريري وفي الكتابي العبد او المكلف متعدد على البدن. في الواجبات التحريريه كما تعلمون الواجب المتعدد على المكلفين كخطاب الكفارة. في الواجب الكتابي الواجب واحد، لكن الوجوب على الافراد على البدن والتحقيق الكفارة والتحقيق انه اي الواجب الكتابي جنس من الوجوب. يعني كما وان الواجب التخييري كان خلقا من الوجوب والتخيير في المأمور به هذا ايضا خلق من الوجوب، لكن التخيير في العاد في المكلف يعني الكل مخيرون في فعل هذا، لكنهم ليس رسول جميعا ولم يقم به احدهم على البدل لصار الاخرين. وله اي وللواجب الكفائي تعلق بكل واحد من المكلفين يعني ان الواجب الكتابي متعلق بكل واحد من المكلفين على نحو البدل في في المثلث في العاد في نحو إخراج الطبيعة من شكل العدم، بحيث لو أقل في امتثاله أي في امتثال الواجب الكفائي، لو أقل السلول الفاعل أقل، لو أقل في امتثاله السلول لعوقب على مخالفته أي على مخالفة الواجب الكفائي، لعوقب جميعا لو تركوه لو تركوا المجلس ولم يدخلوا لكان الجميع توجه عليهم العقاب. وإن سقط التكليف الكفائي وإن سقط التكليف الواجب الكفائي عنهم جميعا لو أتى به أي الواجب الكفائي بعضهم، وذلك كلمة وذلك تعليل تعليل لاستحقاق الجميع بالعقاب، تعليل لاستحقاق الجميع بالعقاب عند تركهم للتكليف، عند تركهم للتكليف، وأن السقوط للتكليف يكون بفعل بعضهم، وأن السقوط للتكليف يكون بفعل بعضهم، وذلك لأنه ضمير فعل، لأنه قضية بمعنى مقتضى ما إذا كان هناك غرض واحد، الغرض في الواجب الكفائي واحد وهو دفن الميت وهو الصلاة على الميت، الغرض واحد، غرض واحد حصل بفعل واحد، هذا الغرض الواحد يحصل بفعل واحد ولو من غير إذا أوجده ودفن الميت، فلا يحتاج عام إلى إخراج الميت ودفنه مرة ثانية، حصل بفعل واحد وهو دفن الميت وهو إخراج الطبيعة المأمور بها من كتب العدم إلى الجسم، ومرنا في دفن الميت فيجب علينا أن نخرج هذه الطبيعة من كتب العدم ولو واحد منا يقوم بهذا العمل. بفعل واحد صادر عن الكل كما لو صلى جماعة على ميت، بفعل الكل سقط التكليف، الكل اجتمعوا فصلوا على ميت، أو البعض كدفن الميت بواسطة زيد وعامر أو بواسطة بعض الأفراد، أو البعض شكل العبارة. وقد تقدم أن من جملة موجبات سقوط التكليف أصول الغرض، أصول الغرض، مثلا إذا حصل الغرض سقط التكليف كما تقدم فيما مضى، وهنا من بعد ما قام الكل بالتكليف أو قام البعض بالتكليف من بعد ما صلى الكل على ذلك الميت أو صلى عليه البعض، حصل الغرض المطلوب وهو دفن الميت فيسقط التكليف. والعبارة كما يسقط التكليف في الإمثال، يسقط التكليف في حصول الغرض مثلنا، كما يسقط التكليف في الإمثال او في الاصيان او في انتفاء الموضوع او في انتفاء الموضوع. تقدمت هذه المجلة ان التكليف يسقط في احد امور اربعة، من جملة هذه الامور الاربعة حصول الغراض وهو ما نحن فيه. بس الكتاب كما ان الظاهرة هو امتثال الجميع لو اتوا به اي بذلك الفعل الواحد كدفن الميت، تارة يسقط خطاب الصلاة لامتثالها بواسطة العبد المؤمن، وتارة يسقط الخطاب صلي صلاة الظهر الرجل ما صلاها حتى جاء المغرب سقط خطابها عليه السلام ورحمة الله، سقط خطابها. لكن لماذا سقط بأسيابه؟ لأنه ما صلاها حينما أمر بها. سقط خطاب الصوم لأنه ما صامه في شهر رمضان. فإذا من جملة مسقطات التكليف العصيان، يعني التكليف في قبله وزمانه يذكر لكن لا للامتثال لأنه عصاه ولم ينتهزه. كما أن الظاهر هو امتثال الجميع لو أتوا به أي بذلك الفعل كدفن الميت دفعة، مثل دفعة مثل ما قلنا وين، كما لو صلوا على الميت جماعة صح مثلا، واستحقاقهم للمثوبة. والكون لو قاموا بفعل واحد كفائي، لو قاموا به جميعا وأتوا به جميعا لحصلوا على النفع على الثواب جميعا، واستحقاقهم للمثوبة وسقوط الغراض. لأن بالجفن بجفن واحد يحصل الغراض، بجفنهم جميعا كذلك يحصل الغراض، وسقوط الغرض بفعل الكل كما هو، أي سقوط الغرض بفعل الكل كما هو، أي سقوط الغرض بفعل الكل قضية، يعني مقتضى توارد العلل المتعددة على معدود واحد. على كل صاحب الكفاية في محاولة أخرى يدخل في بحوث فجر. من القواعد الفلسفية الواضحة أن العلة إذا تمت يتحقق المعلوم. فإذا وجدنا أمورا متعددة بكلها وبثمانها يتحقق بواسطتها معلول واحد، نعرف أن كل واحد من هذه العلل جزء علة وليست بعلة كاملة، لأن العلة التامة إذا وجبت وجب المعلول. فنحن على أن توارث العلل المتعددة على معدود واحد ينبئ عن علة جامعة بين الجميع، ولا يعقل أن تكون كل واحدة من هذه العلل المتعددة علة مستقلة في المقام، لأنها لو كانت علة مستقلة في المقام لأحدثت معلولا ولتعددت المعلولات. لكن قلنا ونقول اضطرارا أننا نتكلم في أمور الاعتبار جريانها على قد اعتبار معتبرها، ولا محل لإدخال المسائل التكليفية والعقلية والأمور الأخرى الأفكارية في فن الفلسفة، فإنه تعقيد لهذا الفن. بل كما هو قضية توارد العلل المتعددة على معدود واحد فتكون العلل بما لها من الجامع هو العلة لإسقاط إحقاق الغرض بما لها من الجامع هو العلة لإحقاق الغرض لامتناع تعدد العلل التامة على معلول واحد هذه قضايا حكمية من المسلمات واحد عبارة فصل. الآن يريد المصنف أن يتكلم عن الواجب المؤقت. إذا دل الدليل على أن واجبا من الواجبات هو مؤقت في وقته الخاص كقول صلاة الصبح والعصر من الجلوس إلى غسق الليل، كقول صيام شهر رمضان من أول يومه إلى آخر يوم من أيام شهر رمضان. هنا بحث في مسألة الواجب المؤقت. إذا دل الدليل على التوقيت ولم ينتقل المكلف ذلك التقييد إما لغفلة أو لنسيان أو لعصيان، على كل التقييد ما قام به المكلف في ظرفه وزمانه الخاص، فهل أن دليل الأداء في الوقت في داخل الوقت يكفي لوجود القضاء في خارج الوقت أو لا يكفي؟ يعني نفس جديد أقل الصلاة من جلوس الشمس إلى غسق الليل، هل هذا يكفي لإثبات وجود الصلاة في خارج الوقت بعد دخول المغرب؟ يتجد أو لا تجد؟ هنا بحث وكلام بين الأعلام. هل الأداء يكفي دليل الأداء يكفي دليل القضاء أو لا يكفي؟ ودليل التوقيت على نحوين، تارة يكون متصلا وتارة يكون منفصلا. تارة يقول القائل صلي، ثم بعد فترة من الزمان يقول فلتكن صلاتك من جلوس الشمس إلى غسق الليل، وتارة يقول القائل بدليل متصل صلي من جلوس الشمس إلى غسق الليل، ودليل الوجود تارة يكون مطلقا، ودليل التوقيت أيضا تارة يكون مطلقا، كما وأن دليل الوجود تارة يكون مجملا، ودليل التوقيت أيضا تارة يكون مجملا. فإذا هنا صور يريد المصنف أن يتكلم عنها. فصل. لا يخفى أنه ضمير فعل، لا يخفى أنه وإن كان الزمان مما لا بد منه أي من الزمان عقلا أكثر، لما كانت دار الدنيا دارا زمانية، يعني لا بد وأن يقع فيها الشيء في زمان وفي مكان، فقول الأشياء تقع في زمان أو تقع في مكان لقول هذا العالم عالم الزمان الثاني، هذا بحكم العاقل لا نحتاج إلى التوقيت، يعني أنه ما من واجب إلا وأنه يقع في زمان من الأزمنة، فيقول هذا لا نتكلم عنه، هذا من المسلمات العقلية بعالم الزمان الجاه. واضح المسألة؟ فإذا ليس كلامنا بهذا، كلامنا فيما لو دل الدليل على واجب من الواجبات أنه يجب أن يقع في زمان خاص، كقول صلاة الصبح والعصر من الجلوس إلى غسق الليل، وليس كلامنا في قول الفعل والواجب أيقع في زمان أو لا يقع، يقول لا، وبحكم العاقل يجب أن يقع في زمان، لأن الزمان جاء لا بد أن يكون لها زمان. واضح العبارة؟ ولذا قال وإن كان حصل لا يخفى أنه وإن كان الزمان مما لا بد منه، لماذا لا بد منه عقلا؟ لأن الفعل الزماني لا بد وأن يقع في زمان، هذا بلا شك ولا ريب، كما وأن الفعل المكاني لا بد وأن يقع في مكان، هذا من لوازم عالم الدنيا الزمانية المكانية. لا مما لا بد من تؤلم الزماني عقلا بكوني الأفعال والواجبات والزمانية فلا بد وأن تقع عقلا في الواجب، هذا ليس كلامنا فيه، هذا من المسلمات العقلية. إذن كلامنا في من؟ في كون الفعل مقيدا في زمان كالحج بأيام الموسم، كالصلاة في وقتها الخاص، كالصوم في وقتها الخاص، إلا أنه أي الزمان تارة مما له داخل فيه أي في الواجب شرعا، يعني تارة يكون الزمان في نحو الخير، تارة يكون الزمان الخاص في نحو الخير بواجب من الواجبات. نحن نتكلم عن هذا زمان، عن الزمان الذي كان بدليل شرعي قيدا بواجب من الواجبات. إلا أنه تارة من متى إلا أن الزمان تارة مما له أي الزمان دخل فيه أي في الواجب شرعا. وخلصني يعني الشارع دل دليله على أن واجبه المعين لمصلحة خاصة ولغرض خاص يريده في زمان معين، فيكون الواجب موقتا، فيكون الواجب موقتا كالصوم في رمضان، كالصلوات الكونية في أوقاتها المعينة، وأخرى لا تخلى له أي للزمان في أي في الواجب شرعا أصلا وأبدا. وفي بعض الأحيان الواجب لم يتقيد بالزمان، كما قالوا من باب المثال ولا مناقشة في الأمثلة، الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لم يتقيد بزمان خاص بقوله يجب أن يكون في الصبح أو في الليل، في أي مورد وفي أي مقام حصلت شروطه يجب على الإنسان المكلف أن يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر، وكثير من الواجبات لم تتقيد وتتحدث في زمان معين، وأخرى لا دخل للزمان فيه أي لا دخل شرعا للزمان في الواجب أصلا، فهو أي الواجب غير موقت، فالواجب غير موقت. واضح المثل؟ كما قلنا بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، كما لو قال لك قائل في أي زمان وفي أي وقت وجدت زيدا فاطرده أو فاضربه، وما ذاك لهذه الأوامر. والموقت يعني والواجب الموقت في لسان الشرع إذا وقت إما أن يكون الزمان المأخوذ فيه أي في ذلك الواجب بقدره الزمان الزمان حفظ على قدر الواجب الواجب من باركان أول يومين من شهر رمضان والزمان أيضا بمقداره الواجب أول يوم والوجوب هو من طلوع الفجر إلى المغرب فإذا الواجب لا يزيد على زمانه ولا الزمان يزيد على من؟ على الواجب بل والموقف إما أن يكمل الزمان المحفوظ فيه أي في الموقف أي في الواجب الموقف بقدره أي بقدر الواجب إن كان هكذا فمضيق تصور شهر رمضان كل يوم زمانه لا يزيد عن زمان الوجوب والإكثار وإما أن يكون الوقت أوسع منه أي من الواجب وإما أن يكون الوقت أوسع منه أي من الواجب مثل من الوقت أوسع كالصلوات اليومية كالصلوات اليومية الوقت أربع ساعات ثلاث ساعات ساعة وساعة ونصف مثلا والحال أن الصلاة تؤدى بفضل الله تؤدى بحق الفرائض بلي فموسع ولا يثبت عليه يعني ولا تقبل أن الواجب الموسع كلي طبيعي أن الواجب الموسع كل من واجب هذا كلي طبيعي يعني يوجد في أحد أفراده فإذا الواجب الموسع كلي طبيعي الصلاة واجبة موسعة وهي كلي طبيعي يوجد في وجود أحد أفرادها الطولية أو توجد في وجود أحد أفرادها العرضية فأنت يجب لك أن تحقق الصلاة التي ظرفها خمس أو عشر دقائق في زمانها الذي هو أربع ساعات مثلا أن تحقق الصلاة وهذا وهذه الكلية في أفرادها العرضية وهي الأمثلة في هذا المكان في ذاك المكان وفي مسجد أو في حقيقية أو في أو في وتتمكن أن تحقق هذا الواجب وتدركه من جهة العدم بواسطة من؟ بواسطة الزمان الأول والزمان الثاني والزمان الثالث إلى آخر الأمين ولذا قال ولا يذهب عليك أن الواجب الموسع كلي طبيعي كما كان له أي الواجب الموسع كما كان له أيضا الواجب الموسع أفراد دفعية شون أفراد دفعية يعني أنت الآن تتمكن أن تحقق الصلاة في هذا المكان وفي ذاك المكان وفي ذاك المكان في عرض واحد هاي أفراد دفعية الدفعية إشارة إلى الأمثلة المختلفة كما كان له أفراد دفعية كان له أفراد تدريجية ما هي أفراد تدريجية الزمان الأول إذا انقضى جاء الزمان الثاني إذا انقضى جاء الزمان الثالث وهكذا حتى تنتهي الساعات الأربع التي فرضناها لثلاث مدوى العام كان له أي كان للواجب الموسع أفراد تدريجية يكون التخيير بينها بين الأفراد الدفعية كالأمثلة وبين الأفراد التدريجية كالأزمنة يكون التخيير بينها كالتخيير بين أفرادها الدفعية واضح يكون التخيير بين الأفراد التدريجية يكون التخيير بينها أي بين الأفراد التدريجية الطولية الزمانية كالتخيير بين أفرادها بين أفراد الطبيعة الموسعة كالصلاة التخيير كالأفراد الطبيعية كالأمثلة غرضا واحد الغرض إخراج الطبيعة الصلاة من كسب العدل حق الصلاة في أي أفرادها السنجية أو في أي أفرادها العرضية السنجية ولا وجه يتوهم أن يكون التخير بينها أي بين الأفراد التدريجية شرعيا يرتقيها هنا ليس تخيرا شرعيا لأن كل واحد من الأفراد السنجية الزمانية وهي العشر دقائق الأولى والعشر دقائق الثانية والعشر دقائق الثالثة كلها تقوم بإيجاد وتحقيق غرض واحد وهي تحقيق الصلاة التي لها ملاك واحد كقولها قولين كقولها مقاولين وضحها للعاجلين لكن لا نوصل لها نحن الآن جاي نتكلم عن أصل الوجه لهذا الطبيعة أما جل أدلة على أن النفس له أفضل بالنفس هذا صارت لأدلة إستفادية بعد مو أدلتنا على نفس موضوع الواجب ولا وجه لتوهمي أن يكون التفكير بينها أي بين الأفراد التدريجية شرعية ضرورة أن نسبتها أن نسبة الأفراد التدريجية والتدريجية أن نسبتها أي نسبة الأفراد التدريجية والتدريجية إلى الواجب في الصلاة أن نسبتها إلى الواجب في الصلاة نسبة أفراد الطبائع إليها أي إلى الطبائع من كونها ترجع إلى ملاك واحد من كونها أي الطبائع أي أفراد الطبائع ترجع إلى من؟ ترجع إلى ملاك واحد أفراد الصلوات ترجع كلها إلى ملاك يرجع إلى الصلاة وهكذا في كل ما كان التحرير العربي كما لا يقف هذا يقول المصنف أما الواجب المضيق فلم يناقش فيه أحد فالصلاة الصوم الذي هو واجب في أول يوم مثلا من شهر رمضان وهكذا في بقية الأيام هو واجب في يوم شهر رمضان في أول يوم من شهر رمضان واليوم هو من أول فجر إلى آخر الغروب إلى دخول الغروب وسلولة فإذا كان هذا هو الواجب تطابق الواجب مع زمانه ففي الواجب المغير لم يتكلم متكلم ولم يتردد لكن وقع الكلام من بعضهم أنه كيف يكون الواجب في الصلاة وقته موسعا أي أزيد من ظرف أداء الواجب ولازم هذا كما قالوا سقوط الواجب لأنك يجب عليك في الوقت الأول أن تصلي ويجوز لك أن تتركه إلى الوقت الثاني ويجب عليك في الوقت الثاني أن تصلي ويجوز لك أن تتركه إلى الحق الدقائق الثالثة وهكذا وكل شيء كان يجب ويجوز تركه هذا لم يكن واجبا فيسقط وقع لكن لم يكن يجوز تركه إلى البدل لا تركه مطلقا واضح ولذا قال المصنف وكلامه من الواضحات على أن من منع الواجب الموسع كان مسوفا كان متكلما بتسويلات وكلمات لم تكن على السبيل والمقال لأن كون الواجب الموسع ثبت في موارد كثيرة من الشرع وبعد كون الشيء واقعا في الخارج لا يتكلم العاقل عن إنسانه وعلى إنسانه عبارة اقرأ ووقوط الواجب الموسع أرسل ووقوط يعني ووقوط يعني ليس كلامنا في إمكانه هو واقع لو لم يكن واقعا لتكلمنا أيمكن أو لا يمكن أن يكون الواجب واجبا موسعا أم لا بعد كونه حادث وواقع ومشاهد في الخارج وله أمثلة الصلوات اليومية وما شاك لها لا معنى للنزاع فيه ووقوع الواجب الموسع فضلا عن إنسانه الذاتي، فضلا عن إنسانه الذاتي مما لا ريب فيه، يعني لا ريب في الوجود ولا شبهة تعتري، لا شبهة تعتري هذا الوجود ولا احتماء ببعض التسهيلات، يعني ببعض التسكيكات او ببعض الكلمات الفارغه الخاليه عن المعنى، حيث ان الوقوع كما قلنا فرارا ادب دليل على من؟ على الانسان. وقول الواجب الموسع له امثله كالصلوات اليوميه وما شاك لها، هذا مما لا شك ولا ريب فيه، عباره ولا اعتناء ببعض التسهيلات. وجه هذه التسهيلات، وما قيل من التسهيلات، أنه كيف يجوز، ترك الواجب في بعض أجزاء الزمن الموسع، في حين أن جواز الترك ينافي الوجود، لأن الوجود وجواز الترك متنافيان، والجواب أن جواز الترك ينافي الوجوب، إذا لم يكن إلى البدل، هذا مو ترك المطلق، مو جواز ترك المطلق. جواز ترك للعشر الدقائق الأولى لتنتقل إلى الثانية، وجواز الترك من الثانية إلى الثالثة، أما إلى الأخيرة فلا بد ومن لا فلا بد من إتيان الصلاة فيها. فالجواز الذي موجود في من؟ في اتصال الكفارات. يجوز لك أن تترك الصيام إن قصرت العتق، ويجوز أن لك أن تترك الصيام والعتق إذا قصرت الإطعام، وإلا فكنت تارك الواجب. بلي ببعض التسهيلات كما يظهر من بعض المطورات، يعني هناك شبه نحن ذكرنا حتى موارد هذه الشبه. ثم إنه لو ورد أمر موقت بزمان، فالصلاة مثلا الموقتة من حدوث الشمس إلى غسق الليل، هل يدل على بقاء الأمر خارج الوقت؟ أو يدل على عدم الوجود في خارج الوقت؟ أو لا يدل على شيء منهما؟ هنا احتمالات ثلاثة. هل دليل الأداء تصلي من دلوك الشمس إلى غسقها، إلى غسق الليل، هل يدل على الوجود خارج الوقت أو لا يدل على الوجود خارج الوقت على سبيل المثال. إما أن دليل الأداء هو بنفسه يتضمن الوجود للصلاة لو تركت في داخل الوقت، أو لا، بعضهم يريد أن يقول أن نفس الدليل بتوقيته بالوقت المعين يدل على عدم الوجود في خارج ذلك الوقت، أو لا، دليل الصلاة الدال على كونها من الزوال إلى المغرب لا يدل إلا على ثبوت الوجود في ذلك الوقت، أما في خارج ذلك الوقت فلا يدل لا على الوجود ولا على عدم الوجود. فالاحتمالات هنا ثلاثة. ثم الكتاب، ثم إنه ضمير فعل لا دلالة للأمر بالمؤقت. المؤقت مثل الصلوات اليومية في ظروفها الزمنية الخاصة. ثم إنه لا دلالة للأمر، يعني لا دلالة لأمر الواجب المؤقت للأمر بالمؤقت بوجه، هذا التوسط كلمة بوجه، يعني لا بدليل مطابق ولا تضمن ولا التزام. هاي ثلاثة، بوجه يعني لا بوجه مطابق ولا تضمن ولا التزام، بعد ولا بوجه عرفي عادي ولا بوجه عقلي ولا بوجه شرعي. الذي أقرأ العبارة بوجه من الوجوه، فإذا لا مطابقة ولا تضمنا ولا التزاما ولا عرفا ولا لغة ولا عقلا ولا شرعا. على الأمر به أي في الواجب المؤقت، على الأمر به أي في الواجب المؤقت في خارج الوقت لا دلالة عليه على الوجود في خارج الوقت. يعني السلام يقول صلي صلاة الظهر مثلا أو صلاة الظهر والعصر من الزوال إلى الغروب، أما لو نسيتها في ذلك الوقت أو غفلت عنها أو عصيت أمرها بعد خروج الوقت، هل يجب عليك القضاء أو لا يجب عليك القضاء؟ بحسب الظاهر نفس الدليل لا يدل على شيء، فنحتاج إلى القضاء إلى دليل أجنبي وخارج عن نفس دليل الأداء، كقضي ما فاتر كما فات، هذا دليل الخارج بالنسبة إلى الصلاة. في خارج الوقت بعد فوته أي بعد فوت الواجب في ظرفه المعين، جاء وقت الزوال وانتهى إلى المغرب فما صليت صلاتي إما نسيانا أو عصيانا، فبعد فوته في الوقت لو لم نقل بدلالته أي الأمر بالمؤقت أي الأمر بالواجب المؤقت على عدم الأمر به أي في خارج الوقت، لعلنا نقول بقول الدليل ظاهره تقييد الواجب لذلك الظرف المعين، هذا مما يدل على أن المصلحة والغاية مرتبطة بذلك الظرف المعين، وإذا ذهب ذلك الظرف المعين كأن علة ذهب شرطها، وإذا ذهب شرطها لا تجب ولا تتحقق إلا بدليل في خارج ذلك الوقت. فلعلنا نقول الدليل فضلا عن كونه لا يدل على الوجود في خارج الوقت، بل ربما يدل على عدم الوجود في خارج الوقت لو لم نقل بدلالته على عدم الأمر به، هذا لو كان دليل التوقيت مستقلا، هذا لو كان دليل التوحيد في مستقل، هذا لحد الآن أن دليل التوحيد لا يدل على الوجود في خارج الوقت، بل لعله يساعد على عدم الوجود في خارج الوقت. هذا إذا كان دليل التوحيد متصلا بدليل الواجب، كقول القائل صلي من الزوال إلى الغروب، صلي من السلوك إلى غسق الليل. هذا دليل التوحيد، يعني دليل التوحيد متصل بالواجب. نعم، لو كان التوحيد بدليل متصل مثل من؟ لو جاء الدليل فقال صلي، ثم من بعد فترة من الزمن جاء دليل آخر منفصل عن دليل الواجب وقال فلتكن صلاتك بين سلوك الشمس إلى غسق الليل. نعم، لو كان التوحيد بدليل منفصل لم يكن له أي للأمر المؤقت، لم يكن له أي للأمر المؤقت اختلاف على التقييد بالوقت فقط، لم يكن له اختلاف على التقييد بالوقت فقط، يعني هذا الدليل ما يدل على أن الصلاة فقط وفقط أريدت في ذلك الزمان المعين. إذا كان القيد مع نفس الوجود لعله يكون دليلا على التقييد، مثلنا. أما إذا لم يكن كذلك لا يكون له إطلاق على أنه يقينا فقط الصلاة مرادة في وقتها المعين وفي خارج الوقت ليس مرادة، لعله من باب التعدد المطلوب أريدت في داخل الوقت بإرادة تامة وبغرض تام وفي خارج الوقت أريدت أيضا لكن بغرض أقل من الغرض أو لا الأول. لم يكن له إطلاق على التقييد بالوقت فقط، ما يكون إطلاق دار على التوقيت في ذلك الوقت فقط، وكان لدليل الواجب إطلاق. دليل الواجب يصير عند إطلاق، لكان قضية إطلاقه أي دليل الواجب يصير قضية إطلاق دليل الواجب الذي جاء وحده قبل دليل التقييد، لكان قضية أي مقتضى إطلاق الواجب ثبوت الوجوب بعد انقضاء الوقت يصير دليله، لأن الصلاة أريدت أولا بإرادة مستقلة، قال لك القائل صلي ثم جاء القيد، فالقيد يقول لك وتألف كثير على أن الوجوب في داخل ذلك الوقت المعين هو المراد الأوفى هو الغرض الأهم، أما في خارجها فإطلاق دليل الواجب الذي ثبت بنحو الإطلاقين قبل تجيء المقيد بالوقت الخاص يبقى على من؟ على حاله. لكان قضية إطلاقه ثبوت الواجب بعد انقضاء الوقت وكون التقييد للواجب ثبوت الوجود بعد انقضاء الوقت والوجود سبب الصلاة. إذا الدليل المقيد منفصل لو مو منفصل، كان الدليل المقيد خارج على متعدد المطلوب، أن الأول وقت الصلاة التي أريدت على كل حال وفي كل زمان وبنحو الأخلاق والسريان، هذا القيد كأنه يقول لك إن التقيد بالوقت المعين هذا يثبت لك الغرض الأوفى، أما في خارجه فالصلاة باقي إطلاقها على ما كان عليه. لكان قضية إطلاقه أي الواجب ثبوت الوجوب بعد انقضاء الوقت وكون التقييد للواجب به أي بالوقت، يا وقت الذي فرضناه للصلاة من السلوك إلى غسق الليل بحسب تمام المطلوب. لأن دليل التقييد صار معنا بالوقت صار معنى أن الصلاة في ذلك الوقت تحقق لك المطلوب الأهم الغرض الأوفى، وقل أن الغرض يدور مدار الوقت ثبوتا وعدما، واضح المسألة؟ إذا كان متصل كأنه يقود لك هذه المقالة، أما إذا كان منفصلا دليل التوقيت فلا يدل على هذا. بل وقول التقييد به أي بالوقت بحسب تمام المطلوب، يعني تمام المطلوب والغرض الأوفى هو إيجاد الواجب في ذلك الفرق الزمني الخاص، واضح العبارة؟ لا أصل المطلوب. أما أصل المطلوب فكانت الصلاة بنافية صلاة قبل أن تتقيد في وقت. أصل المطلوب يهو كانت هو الواجب، والواجب ورد واسترى أخلاقه واستمل جميع الأزمنة قبل مجيئه الواقع، قبل مجيئه القيد الزمني. فالأصل يعني فأصل الوجوبي يكون ثابتا حتى في خارج الوقت إذا كان الدليل التوقيتي منفصلا. فدي وبالجملة تموم العبارة من بعد لا لا لا أصله تموم الجملة، فيكون من باب تعدد المطلوب، فيكون من باب تعدد المطلوب أي يكون الواجب في الوقت أي يكون الواجب في الوقت وهو تمام الغرض، وإلا ففي خارج الوقت لأن أصل الصلاة كانت مفروضة. أقرأ العبارة وقول التقييد به بحسب تمام المطلوب لا أصل المطلوب، وقلتنا وبالجملة التقييد بالوقت كما يكون بنحو وحدة المطلوب التقييد بالوقت تارة يستفاد منه وحدة المطلوب مثل ما كصلاة العيدين كصلاة الجمعة. دليل التقييد بالجمعة يستفاد منه وحدة المطلوب، يعني أن هذا القيد الزماني هو أساس في القضية والشرط الواقعي يراد على كل حال في القضية، فلا يجوز أن نأتي بصلاة الجمعة في يوم إذا فاتتنا في يوم الجمعة، أو نأتي بصلاة العيد في يوم آخر. تارة يكون بنحو كما يكون بنحو وحدة المطلوب، كذلك ربما يكون بنحو تعدد المطلوب، واضح؟ بنحو التعدد المطلوب. يعني يصير الوقت له مدخلية في الغرض الأوسط لا في أصل الغرض، واضح العبارة؟ حتى الفكرة معنى الغرض، يعني وفي بعض الأحيان يكون الوقت له دخاله في كمال الغرض في الغرض الأوفى لا في أصل الغرض ومحبوبة الطبيعة، الطبيعة محبوبة على كل حال، هذا يكون بلف تعدد المطلوب. وربما بلف من تعدد المطلوب بحيث كان أصل الفعلي كالصلاة ولو في خارج الوقت مخصوصا، والمثلة كل المقصود به في خارج الوقت في الجملة، يعني ولو بنحو الغرض الأدنى في الجملة، يعني ولو بنحو الغرض الأدنى ولو بنحو المقبولية بدرجة ثانية لا بالدرجة العليا، هاي في الجملة مو مثل ما داخل جملة الجملة، يعني بنحو البعضية هنا لا مو بنحو البعضية، يعني يراد في الجملة، يعني يراد إرادة لا بنحو تمام إرادة وبتمام المقبولية. وإن لم يكن الكتاب وإن لم يكن أصل الفعل وهي الصلاة التي نأتي بها في خارج الوقت بتمام المطلوب، تمام المطلوب من هو؟ الصلاة في وقتها هي تمام المطلوب، هي تمام الغرض الأوصاف، هي تمام المطلوب، وإن لم يكن أصل الفعل بتمام المطلوب إلا أنه ضمير فعل لا بد، إلا أنه لا بد في إثبات أنه أي التوقيت، إلا أنه لا بد في إثبات أنه أي التوقيت بهذا النحو، بهذا النحو يا نحو بنحو تعدد المطلوب إلا أنه لا بد في إثبات أنه أي شرطي بهذا النحو أي بنحو تعدد المطلوب من دلالة أي من دلالة في مقام الإثبات، واضح المسألة؟ أي من دلالة في مقام الإثبات، يعني لا بد وأن ننظر إلى الدليل هل أنه يدل على كون الشرطي أريد بنحو تعدد المطلوب أو بنحو وحدة المطلوب، واضح المسألة؟ ولا يكفي الدليل على الوقت، كان قائلا يقول نفس دليل الوقت يكفي على أن الصلاة مقيدة بوقتها المعين، نقول دليل الصلاة واجبة في ذلك الظرف المعين هذا بلا شك ولا ريب، لكن في خارج الوقت هي مرادة أو ليست مرادة هذا نقول دليل وهو لا يكفي، ولذا وردت الأدلة تقل ما فات كما فإذا لو لاحتياج الأمر إلى دليل خارجي لما قال الإمام عليه السلام مثل هذه الكلمات، بل ولا يكفي الدليل على التوحيد أي نفس دليل التوحيد لا يدل على أنه يجب اتيانه في داخل الوقت أو في خارج الوقت بنحو تعدد المطلوب إلا فيما عرفته، إلا فيما عرفته من فرض وجود أخلاق، ثم من عبارة وحيوانا الجهود إلا فيما عرفته من فرض وجود أخلاق بدليل الواجب، الواجب كان بدليل مطلق والتقييد جاء بدليل منفصل على نحو الإثنان، ودليل التوحيد جاء منفصلا على نحو الإثنان، يعني وكان دليل التوحيد لا أخلاق فيه، هنا في هذه الحالة نقول نقول يراد الشيء بنحو التعدد المطلوب، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.